أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وما بينهما يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون فمن